الحقيقة اللغوية هي التي تواطى عليها أهل اللغة، تواطى عليها أهل اللغة، أي كلمة تأتي لها مثلا بكلمة، أقول مثلا نشوان، نشوان، هذا النشوان حقيقة لغوية أن إيه؟ إنسان سكران، إنسان سكران، يسمى هذا رجل نشوان أي سكران، نشوان أي سكران، هذا يسمى حقيقة لغوية. أيضا الاستعارة معناها لغة هي إيه؟ طلبة العارية، الاستعارة لأن الألف والسين والتاء تدل على ماذا؟ على الطلب كما في الصرف. وهكذا عندنا البلاغة، نعم، تدل على بلوغ الشيء، بلوغ الشيء البلاغة. والفصاحة تدل على الخلوص من الشوائب، تقول هذا لبن فصيح أي إيه؟ صافي، صافي وغير ذلك. هذا المعنى اللغوي الذي تعرف عليه إيه؟ أهل اللغة، تسمى هذه حقيقة لغوية. الصلاة في اللغة معناها إيه؟ الدعاء، معناها إيه؟ الدعاء. إنسان يصلي لفلان، يصلي على فلان أن يدعو له، يدعو له. وإن كان هذا التعريف منتقد، انتقده شيخ الإسلام ابن القيم في بدائع الفوائد، لكن على معرفتي من الصلاة معنى الدعاء. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الحقائق من اللغوية إلى حقائق ماذا؟ شرعية. مثلا قل قبل الجاهلية، قبل الإسلام، كانت الحقائق إيه؟ لغوية، الحقائق لغوية. ثم جاء الإسلام فجعل بعض الألفاظ شرعية، بعض الألفاظ شرعية، مثل الصلاة. الصلاة تطلق على هذه الحركات المخصوصة التي يصبح التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في زمن مخصوص وقت مخصوص إلى غير ذلك. هذه يسمى عليها إيه؟ صلاة. فنسميها إيه؟ هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. فقد يكون الشيء حقيقة لغوية وقد يكون الشيء حقيقة شرعية. وأيهما أهم، الحقيقة الشرعية أم الحقيقة اللغوية؟ نعم، أكثر الألفاظ الحقيقة اللغوية تكون أوسع وأعم، الحقيقة اللغوية تكون إيش؟ أوسع وأعم. نعم. ثم بعد ذلك عندنا حقيقة عرفية. الحقيقة العرفية هو ما تعرف عليه مجموعة المتخاطبين، سواء كان هذا العرف عام، نعم، أو عرف خاص. عرف الخاص مثلا أصحاب النحو، عندنا كلمة فعل، الفعل هذا يطلق على لغة، الحقيقة اللغوية له إيه؟ هو الحدث، الحدث. لكن الحقيقة الاصطلاحية هو إيش؟ ما حصل في زمان معين، إما زمن المتكلم أو قبل زمن المتكلم أو أثناء زمن المتكلم أو بعده، هذا يسمى إيش عندهم؟ فعل، يسمى عندهم فعل. كذلك أيضا غير ذلك من الحقائق، أيضا عندنا مثلا كلمة النعت، وهو صفة، نعم، وصفة هي ما عبارة عن صفة الفاعل الموصوف، لكن قد يكون هناك أنعات، نعم، لا تدخل في هذا المعنى، فنقول هذه حقيقة عرفية تعرف عليها النحات، كذلك المركب والمفرد وغير ذلك. فإن الآن إما حقيقة عرفية عامة يعني تعرف عليه كثير من الناس، أكثر الناس، أو مجتمعات، أو عرفية خاصة بفن، خاصة بفن من الفنون. هذه الآن الحقائق، إما حقيقة شرعية وإما حقيقة لغوية وإما حقيقة عرفية. كم عندنا؟ ثلاث حقائق، عندنا ثلاث حقائق. والمجاز هو اللفظ، هذا ندرسه من باب يتبين لنا بس فهم القوم. أما المسألة كلها عائدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى التراكيب وسياق الأحوال، وسياق إيش؟ ودلائل السياق، ودلائل السياق. نعم، إذا جاء مثلا عندنا كلمة إيش؟ مشيت، نعم، على ظهر الأرض، على ظهر الأرض، أصحاب المجاز يقولون ظهر الأرض، هذا الظهر معنى مجاز. لماذا؟ قالوا لأن الظهر أول ما أطلق على ظهر الإنسان، ثم انتقل من ظهر الإنسان إلى ظهر الأرض وظهر الدابة وظهر الجمل وظهر الجبل وغير ذلك. فعندنا احنا الأسئلة الأربعة، المقامات الأربعة، من أين لكم بأنه هو الموضع للإنسان؟ ومن أين لكم من استخدم في هذا؟ ومن أين لكم الوضع الثاني الآن؟ لماذا هذا الظهر انتقل إلى الأرض؟ نعم، وقلتم مجاز، ولما انتقل إلى الجبل قلتم مجاز، ولما انتقل أصبح له عدة معاني. نعم، وأين لكم أن هذا استخدم الآن في هذا المعنى فقط، في ظهر الأرض مجازيا، استعمل إيش في ظهر الأرض مجازيا، لماذا لا يكون حقيقة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء أهل السنة يقولون ظهر الأرض معروف بالإضافة، عندما أضيف إلى الأرض صار معروف المعنى، فهو الظهر والذي الظاهر عليها، وهذا معناه لغة الظهر والشيء الذي يظهر. سواء كان الجبل هو شيء ظاهر، نعم، سواء كان الجمل، سواء كان الجبل، سواء كان الإنسان، فهو ما ظهر من ذلك الجسد. فهمنا الآن هذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير مصدر من إيش؟ في غير ما وضع له أولا. وهذا المجاز ينقسم إلى أقسام. نعم، المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز، نعم، لغوي، مجاز لغوي، ومجاز عقلي. مجاز عقلي. المجاز اللغوي أيضا ينقسم إلى قسمين: اللغوي الذي تدخل في اللغة وهو اللفظة، في اللفظة نقول مثلا ينقسم إلى المجاز اللغوي ما علاقته إيش؟ المشابهة. ما علاقته؟ المشابهة، أي العلاقة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المستعمل الوضع الثاني، علاقته في إيش؟ المشابهة. هذا يسمى عندهم استعارة، يسمى عندهم إيش؟ استعارة. وما علاقته غير المشابهة؟ ما علاقته غير المشابهة؟ هذا يسمى عندهم إيش؟ مرسل. يسمى إيش؟ مجاز مرسل. أو أيضا في مجاز هناك إيش؟ مركب. مجاز مركب، مجاز مرسل الذي علاقة المشابهة. مثلا نعمل مثال، نعمل مثال كما ذكر هنا المؤلف علي الجارم وكذلك الصفاني. قال الحقيقة والمجاز، المجاز اللغوي وهو الذي يختص باللغة ليس بالتراكيب لا بالمفردات. الأمثلة، قال ابن العميد، وهذا كاتب من الكتاب، قال: قامت تضللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تضللني، ومن عجب شمس تضللني من الشمس. شمس تضللني إيش؟ من الشمس. هذه مثلا العبارة: شمس تضللني من الشمس. الشمس الأولى والشمس الثانية، الشمس الأولى حقيقية أم مجازية؟ على قول المجازيين مجازية. مجازية لماذا؟ لأن المعروف أن الشمس لا تضلل، لا تضلل الشمس، لا تضلل، إنما الشمس تحرك، تحرك. فلما قال تضللني، هذه قرينة، هذه تسمى قرينة صارفة للمعنى إيش؟ صارفة للمعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وهذه أيضا الشمس الثانية حقيقية، شمس تضللني من الشمس، الشمس الثانية هي حقيقية، وهي بمعنى ماذا؟ بمعنى الشمس هذه المتوهجة. فهمنا الآن هذه مجاز. لابد المجاز من شيئين: أولا علاقة، وثانيا قرينة. القرينة التي تمنع من إيراد المعنى الأصلي. ما السبب أنت الآن قلت هذه الكلمة مجازية؟ لوجود هذه القرينة، كلمة تضللني. لو قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، لو قلت رأيت أسدا يتبادر إلى الذهن الأسد حيوان مفترس، لكن لو قلت يرمي، كلمة يرمي هذه هي القرينة التي منعت من إيراد المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس على قول المجازيين. وإنما نقول الأسد هنا أصبح مجاز يطلق على الرجل الشجاع لكلمة إيش؟ يرمي. فالقرينة قد تكون القرينة إما لفظية وإما إيش؟ حالية. حالية اللفظية مثل رأيت أسدا يرمي، رأيت شمسا تضللني، أي ذلك الإنسان صاحب الوجه الوضيء سميناه شمسا يضلل. وإما تكون حالية. ما هي الحالية؟ مثلا أنا في المسجد وأتكلم وأقول أو رأيت أسدا. الآن الحال هل يمكن أن تكون الأسود تجري في المسجد؟ ما يمكن. هذه قرينة إيه؟ حالية. أو في سياق الكلام، في سياق الكلام أنت تتكلم عن أحد العلماء وأثناء الكلام فقل ثم دخلت عليه في مجلسه فرأيت أسدا، بدون ما تعمل قرينة أنه يتكلم أو كذا، فرأيت أسدا. فهذه هنا قرينة إيه؟ حالية. قد تكون القرينة لفظية تذكر في اللفظ: شمس تضللني، رأيت أسدا يرمي، رأيت عالما يتكلم بالدرر، هذا معنى إيش؟ رأيت بحرا يتكلم إيش؟ بالدرر. فالبحر ما يتكلم، فلما قلت يتكلم على طول انصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى أنه حقيقة أن هذا إيش؟ الرجل العالم، يسموه مجاز، يسموه مجاز. كذلك أيضا في أسماء الله وصفاته، الأصحاب التحريف، نعم، والمعطلة ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى هذا، فقالوا القرينة عندما نقول بل يداه مبسوطتان، يقول أن الله سبحانه وتعالى لو جعلنا له يد لجعلنا له جارحة، والجوارح تحتاج إلى أن ماذا؟ أن يكون له جسم، وهكذا والله تعالى ليس كمثل شيء وغير ذلك. فمن أين لكم القرينة؟ قالوا القرينة أن الله سبحانه وتعالى لا يشابه الخلق، لا يشابه الخلق، هذه قرينتهم. لكن أصلا هذه ليست قرينة، أو ليست قرينتهم أيضا العقلية، أن يقولون لو قلنا أن الله يتكلم هذا يحتاج إلى لسان، واللسان يحتاج إلى حنجرة، إلى أسنان، إلى مدري إيش كذا، وحروف شفوية وهوائية، هذه إيش بماذا؟ أين قرينتهم؟ القرينة هي العقل، والعقل لا يكون قرينة في صرف اللفظ، في صرف اللفظ. والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه ماذا؟ السمع والبصر، قال وهو السميع البصير. يعني معناه على أن هذه الصفات التي يتصف بها لا تشابه ولا تماثل إيش؟ لا تماثل صفات المخلوقين، لا تماثل صفات المخلوقين. فهؤلاء أخذوا هذا الباب باب المجاز، وقالوا هذه من باب المجاز، وصرفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، صرفوها إلى ماذا؟ إلى عن حقيقتها. فقالوا بدل ما نقول اليد هنا هي اليد الحقيقة، فيقتضي أن الله له جارحة، الجارحة لها جسم، الجسم كذا، نعم تطلع عليه الحوادث، نقول اليد هنا بمعنى النعمة. ما دليلكم أن اليد النعمة؟ قال ورد في كلام العرب له علي أياد سابغات أعد منها ولا أعددها، يعني له علي، يعني للملك علي أياد، الأياد هي النعم الكثيرة، فنقول هنا اليد بمعنى ماذا؟ النعمة. رد عليهم ابن قتيبة فاليداء مبسوطتان، على أن النعمة اليد، نعم بمعنى النعمة ما تثنى، اليد بمعنى النعمة ما تثنى، لأن النعمة إما مفرد إما جمع، له علي نعم، له علي نعمة، إما جنس وهو الكل، وإما نعمة معروفة أنها مطلقة. أما أنها تثنى فاليداه مبسوطتان تقول إيه؟ بل نعمتاه. ثم هذا الوصف أيضا مبسوطتان، هل تقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ نعم، إلى غير ذلك مما ذكره نعم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في جواز، في منع جواز المجاز في المتعبر في يعني هذه الرسالة، هذه رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد الإعجاز. هذه ذكر فيه على أنه لا يوجد هناك مجاز، لا يوجد أنه مجاز. وقال أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، هذا يدل على أن الإمام الشنقيطي يرى أنه في اللغة ليس مجاز. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح، يعني عدم المجاز في القرآن. ثم قال وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن، نعم. ثم قال إذا قيل لك أن القرآن نزل بلسان عربي وأنت تقول المجاز، يقولون المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، فما تقول؟ قال هناك أساليب في القرآن في اللغة لا توجد في القرآن، ثم سرد عدة أساليب، منها تجاهل العارف، ومنها المذهب الكلامي، منها حسن التعليل، ومنها عدة أساليب وردت في لغة العرب ولم ترد في القرآن الكريم. قال المثال الثاني فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبا، النكس إذا الهيابة النكس كذبا، زبر مشى يبقي زبرا، وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا، زبر مشى يبقي زبرا، زبر مشى يبقي ماذا؟ زبرا، وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا. هذا هنا شبه أولا زبر، عندنا كلمتان للزبر، والزبر معناه إيه؟ الأسد. زبر مشى يبقي زبرا، هزبرا مشاء يبغيه زبرا. قال علي الجاري كلمة الهزبرا الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، والهزبرا الثانية معناها الأسد الحقيقي. هذا الهزبر الأسد الحقيقي، وهذا الهزبر هو الرجل إيه؟ لا هذا الرجل، هذا الرجل، الرجل الشجاع، وهذا الأسد إيه؟ الحقيقي. هذا الهزبر مشى إلى الهزبر الثاني، فالهزبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع، والممدوح الشجاع ما يطلق عليه أسد على قول المجازين نحن الآن، أنه ما يطلق عليه أسد، لأن الهزبر معناه الأسد الحقيقي، فأطلق هنا على الرجل الشجاع، ومنع من إيراد المعنى الحقيقي هنا ما الذي منعه؟ هذه قرينة، قرينة إيش؟ مشى يبغي هزبرا، مشى يبغي هزبر، أن هذا الأسد مشى إلى ذلك الرجل الأسد، أن هذا الرجل الشجاع مساء يبغي الهزار. قال وأغلب من القوم، وأغلب إيش من القوم، الأغلب من القوم، الأغلب أيضا من أسماء الأسد، أغلب من القوم باسل الوجه أغلب، أغلب من القوم يكتب فيه ماذا؟ الرجل ممدوح. فالقرين هنا قوله إيش من القوم، عرفنا أنه رجل ممدوح، ليس هذا القرين مشاء، لأن الأسد يمشي وكذلك الرجل الممدوح أيضا يمشي. القرين هنا من القوم. قال هزبر مشى يبغي هزبرا، وأغلب من القوم، أغلب من القوم هذا أيضا أسد، هذا هو، وأغلب من القوم إيش باسل الوجه أغلب، باسل الوجه أغلب يعني أسد. فقال ابن جني قال إنما يلجأ إلى المجاز، من الحقيقة للمجاز لثلاث أشياء، للتوكيد والتشبيه والاتساع. والاتساع قال لو قلنا مثلا، لو قلت مثلا رأيت أسدا، نعم يرمي، رأيت أسدا يرمي، فهذه الأسد الآن فيها اتساع، أننا سمينا الإنسان بأسد وليس من أسماء الإنسان إيش الأسد، الآن صار عندنا اتساع في اللغة العربية. ولو قلت مثلا رأيت بحرا، نعم رأيت بحرا مثلا يتكلم، فالبحر هذا يبتدي الرجل العالم، فليس من أسماء الرجل العالم البحر، فصار عندنا اسم آخر لمن للإنسان العالم. كذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم على الفرس، لما قال له كيف وجدته، قال وجدته بحرا أي واسع الخطر، فهذا الآن صار اسم جديد من أسماء ماذا، من أسماء الفرس الذي اسمه الجواد والطرف وغير ذلك، صار اسم جديد اسمه ماذا البحر. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الأولى هي ماذا، الفائدة هي الاسم جديد وهو البحر، اسم جديد وهو البحر. كذلك أيضا يصبح عندنا تشبيه، تشبيه الشيء العرضي إلى جوهر العرضي، أو نقول الحسي المعنوي إلى حسي، شبهنا الآن الشيء المعنوي وهو إيه كثرة سعة الخطو، أو مثلا رأيت بحرا يتكلم تكتب به العالم، الآن كثرة العلم سميته ماذا، أطلقت عليه بحر، هذا تشبيه، شبهت كثرة العلم الذي عند العالم بماذا، بكثرة الماء الذي في البحر، كثرة البحر الماء محسوس لما محسوس، محسوس، كثرة العلم شيء معنوي، فشبه المعنوي إلى حسي. قال وفيه أيضا زيادة تأكيد، أنك تؤكد كأنه بحر، لأن وجه الشبه في البحر ملموس أكثر مما في العلم أنه شيء معنوي. الآن إذا المجاز له ثلاثة فوائد، الاتساع والتوكيد والتشبيه، الاتساع والتوكيد والتشبيه. الآن نرجع هنا، شمس تظللني من الشمس، قلنا هذه ماذا مجاز، والقرينة كلمة ايه تظللني، وهذا هزبر مشى يبغي هزبرا أغلب من القوم، وأغلب من القوم أغلب معناه ايش أسد، لما قلنا من القوم طرفت هذه القرينة نعم المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. فبي عندنا كلمة العلاقة، إذا لابد عندنا من قرينة، فإنما القرينة التي تمنع من إرادة اللفظ الأصلي، بقي عندنا كلمة إيش علاقة. العلاقة الآن ما العلاقة بين الشمس والشمس؟ المشابهة، المشابهة، أن الشمس الأولى إنسان وضيء الوجه جميل مشرق، شبهنا بماذا بالشمس، كذلك رأيت أسدا يرمي الرجل الشجاع، ما العلاقة بين الرجل الشجاع والأسد؟ ها الشجاعة. لكن أنا لو قلت لك مثلا قال الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أصابعهم كيف الأصابع تدخل في الآذان؟ إنما يقصد به إيش الأنامل، على قول المجازين يقول إيش يقصد به إيش الأنملة، هذه تضعها إيش في أذن الإنسان. قال فجاء بالكل وعبر عن الجزء، إيش العلاقة بين الكل والجزء؟ هاي المشابهة، ليست المشابهة، إنما العلاقة هنا إيش يسموها إيش الجزئية، العلاقة إيش الجزئية، أورد الكل وأراد به الجزء، والعلاقة بينهما إيش الجزئية. أيضا العين تطلق على الجاسوس، إيش العلاقة بين العين والجاسوس؟ ها المشابهة، لا علاقة ثانية وهي إيش الجزء، أن العين جزء من إيش من الجاسوس، العين جزء من الجاسوس وغير ذلك. ولو قلت إنسان مثلا اذهب واشتري له ثوبا راح اشترى لك بقلة ما لقي يا فلان قال أصل هذا مجال الثوب يطلق على البقل. هل ورد عن العرب أن الثوب يطلق على البقل؟ ما بينهم علاقة، لهذا ما نقول هذا مجال، ما نقول هذا مجال، نقول هذا لغو من الكلام. فالثوب ما يطلق على يطلق على البقل. الآن فهمنا إذا لابد للمجاز من كم؟ من ثلاثة أشياء. أنه مثلا عندنا لفظ له قرينة، أولا لفظ مستعمل في غير موضع له مع قرينة صارفة ما علاقة، هذه العلاقة إما مشابهة، إذا كانت العلاقة المشابهة يسمى هذا إيه؟ استعارة، وإذا كانت العلاقة غير المشابهة تسمى مجاز، مجاز مرسل، مجاز مرسل. ما لبعضهم لينا عيد ولا ها؟ كيف؟ فيه ايه؟ لا يصبرون هنا يصبرون مشاء يكون هنا العلاقة، العلاقة من القوم الكلام اللي بعده وأغلب من القوم، إذا فهم أن هذا الأسد من القوم وليس من الحيوانات. ها؟ لا لا والله هذا مكرر مكرر له بس وصف له وصف للأول. أيوة هذا مثلا عندنا القرينة الحالية وهو ماذا؟ وصف الممدوح. عندما قام يصف الممدوح بالهزبرية عرفنا أنه رجل الشجاع، الرجل الشجاع. إذا لابد من ماذا؟ من قرينة ولابد من إيش؟ من علاقة. هذا يفهم. قال ثلاثة لعيني كل يوم منك حظ تحيروا منه في أمر عجاب حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب. ها الآن حمالة ذا الحسام على حسام أين اللفظ المجازية عند هذا؟ ها نكتب لك يا نكتب حمالة ذا الحسام. ها على حسام حمالة ذا الحسام على حسام أين اللفظ المجازية؟ حمالة الحسام. ها الله ها على حسام هذا لفظ مجازية على ايه؟ حسام. حمالة الحسام ما هو الحسام؟ السيف. الحمالة هذه الخيط الذي يربط هنا ثم السيف يكون هكذا. الحمالة حق هذا الحسام على من؟ على حسام. فأين اللفظ المجازي الآن؟ الإنسان الشجاع، الإنسان الشجاع وهو المقصود بالممدود. وجه الشباب بينهما في تحمل ماذا؟ لا الشدة والنوائب والمصائب والقتال والدفاع وغير ذلك. ثم قال ووقع ذا السحاب وموقع ذا السحاب على سحاب وموقع ذا السحاب على سحاب. ها أين المجاز؟ ذا السحاب وموقع ذا السحاب يعني يقول موقع هذا السحاب على سحاب يعني مطراته أين تقع؟ على سحاب. فأين اللفظ المجازية؟ السحاب هذا هو الإنسان الكريم، الرجل إيش؟ الكريم. الآن أين العلاقة؟ القرينة عندك كيف؟ على السحابي هذه قرينة؟ ها المخاطبة الحالية ها الحالية القرينة إيش؟ حالية وهو إيش؟ أن الآن في حالة مد يمدح الشاعر يمدح الممدوح فيقول له وموقع ذا السحاب على سحاب. نعم فلا يتصور على أنه السحاب يمطر على سحاب إنما يمطر على ما رجل كريم. هذا معنى قرينة إيش؟ قرينة حالية. ها الحالية حال الوضع وضع الحال. الآن أنا لما أصيب مثلا عالم فقل رأيتك بحرا ونظرت إليك إلى أنت أسد الآن أين قرينة؟ لا قلت أسد يتكلم ولا قلت بحر يمشي ولا قلت أين القرينة؟ قرينة هي المدح. المدح صفة المدح الآن الذي أمدح به أنا هذا الممدوح تبين لي أن يقصد بالاستحاب هنا ليس على حقيقته، ليس على حقيقته. فهمت ما هو الحالية؟ هذا هو. أين الآن العلاقة؟ العلاقة بين ذا السحاب والسحاب. إيش العلاقة بينهما؟ ها الكرم توجه الشباب. المشابهة بينهما، المشابهة أن السحاب في كرمه يشبه ماذا؟ السحاب هذا إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع. يقول إذا العين راحت عين على الجوى، هذه العين صارت جاسوسة على ما يحمل الإنسان في طواياه وفي ضميره، نعم، فليس بسر ما تسر الأضالع، أصبحت داخل ما فيه. أحيانا الإنسان كيف يكشف ما بداخله؟ ربما يجلس عند إنسان يبكي، ما لك؟ صارت الآن عينه جاسوس على ما في قلبه، فيقوم إيش يبيح بسره، يبيح إيش بسره، نعم. يقول إذا العين راحت وهي عين على الجواب ليس بسر ما تسر إيش الأضالع. الآن أين المجاز؟ عند عبد الفتاح نايم كان، عند محسنة. إذا العين راحت عين، إذا العين راحت عينا، راحت عينا على الجوى، وهي راحت وهي عين، عينا الثانية هي مجاز جاسوس، يعني صارت جاسوس. إذا العين صارت جاسوسا على الجوى، والقرينة على الجوى، القرينة على الجوى يعني على ما في الأضالع، أنها صارت جاسوس على ما في الأضالع، إيش قال هنا؟ كذا قال، قال والقرينة على الجوى، نعم على الجوى، تكون على الجوى أنها جاسوس على إيش؟ على الجوى وما داخل الإنسان من أسرار. والعلاقة بين العين والعين جزئية، ليست المشابهة العين والجاسوس، ما فيها مشابهة، ما فيها مشابهة، إنما علاقة إيش جزئية؟ كيف جزئية؟ لأن الجاسوس العين منه جزء، العين جزء من الجاسوس، كما قلنا إيش؟ يجعلون أصابعا في أذانهم، فالأنامل جزء من ماذا؟ من الأصابع، لكن هنا العلاقة كلية في الأصابع هذه، لأنه جاء بالكل أراد الجزء، فالعلاقة ماذا؟ كلية، وإذا جاء بالجزء وأراد الكل يراد به جزئية كما هنا. الآن مساها، منين؟ هذا الآن عندنا الاستعارة، الاستعارة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى تصريحية وإلى متنية. والاستعارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشبيه، الاستعارة عبارة عن تشبيه، ليس في أداة الشبه ولا المشبه به، ولا ليس في أداة الشبه ولا المشبه ولا وجه الشبه، وأحيانا يحذف المشبه به ويبقى شيئا إيش؟ من لوازمه. جزاك الله. عندنا مثلا تقول رأيت مثلا محمد كالأسد في الشجاعة، هذه ذكرها الشيخ بن عثيمين، قال إذا أردت أن تصنع مثلا استعارة، تريد تصلح استعارة، ماذا تعمل؟ أولا احذف الأداة، أولا قال قطع، أولا احذف الأداة فيبقى محمد أسد في الشجاعة، ثم بعد ذلك احذف وجه الشباب فيبقى ماذا؟ محمد أسد، ثم احذف ايش المشبه تبقى كلمة أسد، كلمة أسد أدخلها في جملة مفيدة تقول رأيت ايش؟ رأيت أسدا، قال هذه هي الاستعارة، تقول ايش؟ رأيت أسدا، فهذه تسمى ماذا؟ استعارة. يرمي هذه قرينة، هذه ماذا؟ قرينة. أسدا هذه الآن لو أردنا أن نجريها مثلا نقول شبه المتكلم، شبه المتكلم المشبه مثلا محمد بالأسد، ثم حذف المشبه، ثم حذف المشبه، لا مشبه بس نقول أشبه، لأن عبارة عن ماذا؟ الاستعارة عبارة عن ماذا؟ عن تشبيه. ولهذا بعض العلماء ذهب إلى أن الاستعارة عبارة عن حقيقة، لأنها تشبيه، أنا تشبيه، فقال إيش رأيت أسدا يرمي، فشبهنا مثلا إيش الرجل الشجاع نقول بالأسد، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به على وجه على إيش على سبيل الاستعارة التصريحية، هكذا يكون إجراء الاستعارة، إجراء الاستعارة. قال الله تعالى مثلا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات إلى إيش معناها؟ الكفر، الكفر، فنقول الكفر كالظلمات، أين وجه الشبه؟ في عدم الاهتداء، في عدم ماذا؟ الاهتداء، الإنسان الكافر ما عنده هداية لأنه الآن في ظلام الكفر. وكذلك لباب الظلمات ليس فيها هداية لأنه ليس فيها نور، مثلا لباب في عدم الاهتداء. فنقول هنا شبه الكفر بماذا؟ بالظلمات، ثم حذف المشبه به، المشبه حذف إيش؟ المشبه هو الكفر، الكفر في الظلمات، حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. فهمتم كيف إجراء الاستعارة؟ فهمت يا أسلمي؟ ها؟ وأنت؟ فهمت يا سامي؟ كلكم فهمتم؟ تصريحية هذه، لما يصرح بالمشبه به تسمى تصريحية، ولما يحذف المشبه به ويبقى شيء من اللوازم بناية تسمى مكنية. الآن النور وهو إيش؟ الإيمان. الإيمان كالنور في الاهتداء، في الاهتداء. فنقول شبه الإيمان بالنور ماذا؟ بالاهتداء، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية المكنية على ما جينا. فإن الآن الاستعارة التصريحية، الآن نذكر الأمثلة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه استعارة تصريحية لأن صرح بالمشبه به. كيف تعرف مشبه به؟ كما قلنا لو ذكرت مثلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، اجعل هذه تشبيها فتقول إيش؟ الكفر فالظلمات في عدم الاهتداء، ثم حذفنا المشبه وأداة الشبه وكذا، وأبقينا إيش؟ صرحنا بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وقال المتنبي: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسدف. الآن عندنا فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه. أنا أشتي واحد إيش؟ يغير هذه إلى تشبيه. ها؟ كيف؟ محمد كالبحر، من مشى البحر إيش؟ نحوه. من مشى البحر نحوه؟ الآن سيكون إيش؟ سيف الدولة كما تقولون، صح؟ أو الممدوح. الممدوح كالبحر، كالبحر، نعم، بالجو أو بالعضاء. ثم حذفنا إيش؟ أن نقول حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به على سبيل الاستعارة ماذا؟ التصريحية. ثم قال: ولا رجلا قامت تعانقه الأسلوب. ولا رجلا قامت تعانقه الأسلوب، تعانقه الأسلوب. من الأسلوب؟ ها؟ الشجعان، وهو الجيش. قام تعانق إيش؟ تعانق سيف الدولة. هذا الأسلوب الآن هي الاستعارة ماذا؟ تصريحية، لأنه صرح بالمشبه به. الآن فإن ما الاستعارة التصريحية هو الذي يصرح به بالمشبه به. المثال الثالث: أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفره تصافحت فيه بيض الهندي واللمم. اللمم الروتاني، قال اللمم هي الشعر المجاور لشحمة الأذن. هذا عندما الإنسان يضرب الإنسان بالسيف يصافح السيف، هذا يصافح ماذا؟ اللمم. والمصافحة هو المقابلة بالصف هكذا، هذا يسمى مصافحة. والسيف لما يقطع الرأس كأنه صافح ماذا؟ اللمم، صافح اللمم. قال تصافحت فيه بيض الهندي واللمم، تصافحت فيه بيض الهندي واللمم. أين الآن الاستعارة؟ عند محمد. البيض هذا البيض كما هي، البيض هي السيوف، بيض الهند هي سيوف الهند، والإمام هي الشعر الذي على الأذن. المصافحة، لأنه شبه المصافحة، الملاقاة بالمصافحة، شبه الملاقاة لما يلاقي السيف لمة الإنسان إيش؟ بالمصافحة. ثم حذف المشبه وأبقى إيش؟ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. نستفيد من هذا أن الاستعارة التصريحية قد تدخل في الأفعال تصافحة، نعم، وقد تدخل في ماذا؟ في الأسماء الظلمات. فإذا يسمى أصلية، وإذا دخلت في الأفعال تسمى تبعية، سندرسه إن شاء الله غدا ولا بعدين. نعم. الآن لو قلت مثلا فلان فلان قتلني، نعم، فأسالدني، فلان قتلني وأسالدني، وتقصد بالقتل هنا الضرب الشديد، تقصد به ماذا؟ الضرب الشديد. هذه ايش من استعارة؟ يعني احيانا تقول هو فلان قتل ابنه، يعني ايش ضربه؟ ايش ضربه؟ ضربا شديدا. فهذه الاستعارة ايش؟ فلان قتل ابنه، ايش من استعارة؟ ها كناية؟ كيف يعني كناية؟ تصريحية، لأن شبه الضرب الشديد بماذا؟ بالقتل. شبه الضرب الشديد بماذا؟ بالقتل. ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة ماذا؟ التصريحية. فهمنا الآن ما هي الاستعارة التصريحية؟ هذه الاستعارة التصريحية. نذكر المبنية ولا خلاص؟ ايش نتأخر؟ الموعد يتأخر قليل. أهم شيء تفهموا إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله علم المعاني تال. كيف؟ تقول تصابعت هنا شبه الملاقاة، لأنه ما تصلح في الأفعال. تقول شبه الملاقاة بالمصافحة، ثم اشتق من المصافحة فعلا وهو تصافحة، لأنه ما تدخل الاستعارة في الأفعال كما سنأتي بالتبعية. هذه تصريحية تبعية الآن. تصافحت ملاقاة. نعم. سبحانه الله وحمده. التقينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة. قال لما عزت الإبل عليه لفقره حملته الخطوب. يقول امتطينا الخطوب. امتطينا إيه؟ امتطينا الخطوب. فهذه امتطينا الخطوب. الآن شبه الخطوب بماذا؟ ها؟ بحصان أو بجمل أو بعير كذا يمتطى، ثم حذف الجمل أو البعير أو المركوب نقول، وأبقينا شيئا من لوازمه هو إيش؟ الانتطاء. كذلك أيضا جناح الذل، عندنا أيضا جناح الذل، كما يقول الإنسان ضحك النهار واستبشر الليل، وتضيف أشياء إلى أشياء معنوية مثلا أو أشياء حسية لا يأتي من هذا الفعل، كالضحك من النهار، كالضحك من الزهر، كالفرح والاستبشار من الليل أو غير ذلك. تمام. هذه تسمى كلها كناية ماذا؟ مكنية. تسمى كناية مكنية. هذا جناح الذل، أضيف الجناح إلى الذل، أي أن الذل شبه بطائر، بطائر مثلا، ثم حذف الطائر وأبقينا شيئا من لوازمه الدال عليه هو الجناح. هذه تسمى استعارة مكنية. قال المثال الثالث: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. المجد عوفي. المجد عوفي. هل المجد يمرض؟ ما يمرض، ولكن يقول إن أنت لما عوفيت أيها الممدوح عوفي المجد معك وعوفي الكرم وعوفي الجود، والآن أصبحنا نستلم منك الأشياء. فالمجد عوفي يعني شبه المجد بإنسان كان إيه؟ مريضا سقيما، ثم بعد ذلك شفي، ثم حذف المشبه به وأبقينا شيئا من لوازمه هو إيه؟ المعافى. شيئا من لوازمه هو المعافى. هذه تسمى استعارة مكنية. الآن فإن إيش الفرق بين التصريحية والمكنية؟ التصريحية يصرح به بالمشبه به، والمكنية يحذف المشبه به ويبقى شيء من لوازمه الدالة عليه. فلو قلنا مثلا ضحك النهار، ضحك النهار وبكى الليل، وبكى الليل مثلا، وغضب البحر، غضب البحر، وأيضا النهر نقول إيه؟ فرح النهر، فرح النهر. تضيف إلى القلم شيء مثلا فتقول إيه؟ قاتل القلم أعداء الله بالحجة. تمام. تقول قاتل القلم. هذه كلها إضافة شيء إلى إضافة شيء إلى شيء لا يقوم به، مثل المقاتلة، مثل الضحك، مثل الغضب، هذه كلها تسمى ماذا؟ استعارة مكنية. فأنا أقول شبه الكلام بفارس مثلا كذا، ثم عذب الفارس وأبقينا شيء من لوازمه هو القتال. وكذلك فرحة النهر، فالنهر كإنسان يفرح، ثم عذب المشبه به وهو الإنسان وأبقينا شيء من لوازمه هو الفرح الدال عليه. وكذلك غضب البحر وضحك النهار وبكى الليل إلى غير ذلك، كلها استعارات مكنية، استعارات مكنية. قال القاعدة: الاستعارة من المجاز اللغوي، من المجاز اللغوي. إيش الفرق بين اللغوي واللغوي؟ أنت عبد الرحيم، اللغوي نسبة إلى اللغة، واللغوي إلى اللغو، نسبة إلى إيش؟ اللغو. إنك لغوي مبين. نعم، كثير يقول لك وأنت لغوي، أنت لغوي، وهي ذمة. قال: وهي تشبيه، الاستعارة تشبيه، والتشبيه علاقته وضعية، دلالته وضعية، ليست دلالة تضمن ولا دلالة التزام، إنما هي وضعية. فما دام أن الاستعارة هي تشبيه فلا داعي أن ندخلها في المجاز، ليس لها داعي أن ندخلها في المجاز، وهذا هو الصحيح. قال: فعلاقتها المشابهة دائما، دائما علاقتها المشابهة، وهي قسمان: تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، فتقول مثلا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات، الظلمات هنا من هي الظلمات؟ نقصد به الكفر، ظلمات الكفر، فشبه الكفر بماذا؟ بالظلمات، فصرح الآن بالمشبه به وهو الظلمات، وحذف المشبه. نعم، بجامع عدم الاهتداء في المشبه والمشبه به، الجامع هذا يسمى هو وجه الشبه في التشبيه. نقول بجامع، نعم، الجامع هذا هو من وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. وجه الشبه في الظلمات والكفر ماذا؟ عدم الاهتداء. وبين الإيمان والنور الاهتداء، الاهتداء. قال: ومكنية، وهي ما حذف بها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، رمز له بشيء من لوازمه، سواء كان الضحك، سواء كانت الانقطاع، سواء كانت المقاتلة إلى غير ذلك. الآن فهمنا. قال المتنبي: يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة، وأقبل يمشي بالبساط فما زرى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. هذه استعارة تصريحية ولا مكنية؟ تصريحية، لأنك أنت مباشرة تقول تجري هذه الاستعارة مباشرة إلى تشبيه، فتقول إلى البحر يسعى، إذن الممدوح كالبحر، إذن صرح بالمشبه به، فما دام صرح بالمشبه به فهي إيه؟ استعارة تصريحية، تصريحية، يسعى أم إلى البدر يرتقي، وهذا أيضا تصريحية. قال: كان أخي يقري العين جمالا. يقري، ما معنى الإقراء؟ الإقراء هو إقراء الضيف، طعام الضيفان يسمى إيش؟ إقراء، طعام الضيفان، يقول لك يضيف العين جمال. كان أخي يضيف العين إيش؟ جمال، يقري العين جمالا والأذن بيانا. هذه استعارة إيش؟ يقري العين جمالا، شبه الممدوح بماذا؟ بإنسان مضيف، بإنسان مضيف، مثلا يقدم الجمال للعين، ثم بعد ذلك حذف ذلك المضيف، نعم، وأبقينا شيئا من لوازمه هو إيش؟ الإقراء، وهو الإقراء. هذه تسمى استعارة مكنية، يقري العين جمالا، استعارة مكنية إلى غير ذلك.